لأنني إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج نقطة من البول من الذكر، فماذا عليه؟ الذي ينبغي أن يتلهى عن هذا ويعرض عنه كما أمر بذلك أئمة المسلمين، ولا يلتفت إليه ولا يذهب ينظر في ذكره هل خرج أو لا، وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول هذا. أما إذا تيقن يقينا مثل الشمس فلا بد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء. نعم، لكن هل هو متأكد؟ لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ظن أنه نزل شيء. إذا تأكد فكما قلت لك، وهذا الذي تقول ليس بسلس، لأن هذا ينقطع، السلس مستمر مع الإنسان، أما هذا فهو بعد الحركة، بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتان، هذا ليس بسلس، لأن إذا خرجت نقطتان وقف. نعم، فعلى يغسل ويتوضأ مرة ثانية ودائما يا شيخ. أي مرة ثانية ودائما، وليصبر وليحتسب. نعم.